برحب بيكم أحبائي المشاهدين في هذا المساء في برنامجكم وأنا نرى نورا. برحب بيك يا صابونة، أشكرك. أهلا بيك في البرنامج بتاعنا نرى نورا. نصلي. تفضل صلي. حضورك سر فرحنا، عزانا وانشراحنا. حضورك سر فرحنا، عزانا وانشراحنا. يمضى الليل بالحب علينا، وانت منور مطرحنا. يمضى الليل بالحب علينا، وانت منور مطرحنا. اعلن ذاتك ومجدك، وتمم لينا وعدك. أعلن ذاتك ومجدك، وتمم لينا وعدك. ونشوفك في وسطينا، ودوقنا من شهدك. ونشوفك في وسطينا، ودوقنا من شهدك. حقيقي حضورك سر فرحنا، عزانا وانشرحنا. ولما نفرح هنفرح غيرنا، والمجد يرجع لك. فأوجد كل عين شايفانا في محضرك، وجدنا كلنا في كل ركن في محضرك. نتجمع حواليك، نغني ونسبح ونمجد اسمك، نفرح بيك وتفرح بينا، وتكون جلسة هنية عند قدميك فيها نفوس كتير تخلص، نفوس كتير تفرح، نفوس كتير تشفى. آيات ومعجزات لحساب مجدك وحدك يا رب. احنا طمعانين في ان جلستنا تكون غير عادية، عشان كده اعلن عن ذاتك يا ابن الله ويا أبونا السماوي، عود بالمجد كله لجلالك. أعطي كلام عند افتتاح الفم، كلام ممسوح، كلام كمناخيس، كلام يخلص، كلام يشفي جسد ونفس وروح. وأعطي لإسمك مجدا. آمين. أيوه. الأسبوع ده يا أوت صابونة اتقابلت مع إنسان كانت حالته صعبة جدا. إنسان وصل لحالة يأس، عنده أمراض وعنده هموم كتيرة ومشاكل، فبيسأل أنا عايش ليه؟ ماليش لازمة في الدنيا، يعني أديت كل واجباتي وأنا خلاص مش حاسس إن أنا ليا لازمة، عايز يموت يعني. فإيه رأي قدسك في الحالة دي؟ والإنسان طبعا في بعده عن ربنا يضيع منه الهدف، وما يعرفش هو عايش ليه، ويحس باليأس والكآبة والتعب، وما يدوقش طعم الفرح. لأن لو إنسان عايش وهدفه المال، برضه المال مش هيسعده. هدفه مركز في العالم، برضه مش هيسعده. هدف العالم كله، العالم ما وراهوش فرح ولا عزة ولا رجاء. لكن نقول ان الانسان كصورة للرب، يقول خلقنا الإنسان على صورتنا على شبهنا. والإنسان المسيحي بالذات دعي عليه اسم الرب وتخصص لربنا من يوم ما تعمد. فإنسان فريد، إنسان مميز، إنسان مميز له صورة ربنا. أوجده ربنا في العالم ليه؟ العالم كله وضع في الشرير، ظلمة. زي ما هتجيبي مصباح في وسط مكان مظلم هينور. عشان كده أوجد الإنسان في العالم نور. وعلى الإنسان اللي يعرف ربنا يشهد لإلهه ويتكلم عنه ويقدمه للناس ويبقى يبان الهدف قدامه. أنا عايش ليه؟ عايش عشان أشهد لك. وربنا نفسه يقول أنتم شهودي يقول الرب. فممكن ناخد عنوان لجلستنا دي أنتم شهودي يقول الرب. يبقى الإنسان لما يعرف الهدف ده يبقى السكة واضحة قدامه. أنا عايش ليه؟ أنا عايش أشهد لإله. أي شركة أو أي شركة ليها سلعة مثلا معينة وبتعمل ليها دعاية، بيصرفوا ميزانيات كبيرة عشان الدعاية لسلعة معينة أو أمر معين. فإحنا مش سلعة ولا أمر، ده أمر خلاص أبدي، خلاص أبدي. لابد نعلن عن المخلص ونشهد للمخلص ونقدم المخلص لكل إنسان. يبقى لما أعرف وظيفتي وهدفي في العالم أنا هرتاح جدا، ارتاح. يبقى لي هدف، وهدف سامي وهدف مجيد غير أي هدف في العالم تاني. طبعا أنا هدفي أشهد لإلهي وأعلنه وأقدمه للناس بفخر. يعني أنا قلت الأسبوع الماضي، مش عارف في اجتماع الجمعة ولا فين، قلت أنا كنت بتكلم في صلاتي في تأملي بقول لربنا يعني نفسي أقدمك وافتخر بيك في مصر. بعدين لقيت ده قليل، قلت لا، أنا نفسي أفتخر بيك قدام العالم، قدام العالم. أنا طمعان عايز أقدمك للعالم. عشان كده روح الشهادة لابد تتملك كل إنسان أمين ويعرف هو موجود ليه في العالم. لا عشان ناكل ولا نشرب ولا نوصل لمركز ولا نربح فلوس ولا نبني ولا نعلي، كل ده خليه على جنب. لكن أنا لي هدف واحد، أخدم إلهي، أشهد له، أفتخر به، أقدمه للناس. ولما الرب يقول أنتم شهودي دي حاجة كبيرة قوي. انتوا تبعي، انتوا بتوعي، انتوا رجالتي. مش في الرئاسة الجديدة دلوقتي عايز يختار استاف اسمه ايه؟ اسمه اللي هو وزراء؟ لا غير الوزراء، نسيت اللفظ، يعني المساعدين. حكومة جديدة؟ لا مش الحكومة، زي المساعدين، الهيئة بتاعت الرئاسة. استشاريين يعني. بس مش هو برضه. المهم الهيئة دي احنا من ضمن الهيئة، والشرف الكبير اللي ما بعده شرف ان انا حامل رسالة من قبل الرب وانا سفير وابقى شهيد. شهوة لكل انسان امين اني اكون سفير وشاهد للرب. يبقى الهدف واضح لكل انسان امين. موجود ليه في الدنيا؟ انا نور. موجود ليه في الدنيا؟ انا شاهد لإلهي، شاهد لإلهي، شاهد بحياتي أولا وبكلماتي ثانيا. حياتي تشهد أني أنا مسيحي من أجل الاسم اللي دعى علي. كلامي ولغتي ومشغوليتي تشهد، الغنيوة بتاعتي تشهد، التسلية بتاعتي تشهد، الجلسة بتاعتي تشهد، الصحبة بتاعتي تشهد، اللعبة بتاعتي. مش في ناس بتلعب لعب؟ تشهد ان انا مسيحي. بس قله اللي عارفين كلمه تشهد دي. اي حد تكلم يقولك يعني ايه اشهد؟ يعني ايه معنى الكلمه دي؟ يعني ايه اشهد للمسيح؟ برافو برافو برافو. يعني ايه اشهد للمسيح؟ أولا لابد الرب يملك علي واختبر وأقول أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. فما بقاش أنا المتكلم، لا ده الرب هو المالك علي، هو اللي هيقودني وهو اللي هيشهد فيا وهو اللي هيتكلم على لساني. يعني إيه أشهد؟ يعني إيه أشهد؟ يعني مثلا أما نيجي نشوف شاول الطرسوسي، شاول الطرسوسي كان مضطهد الكنيسة واضطهدها بإتلاف ومرر عيشة المسيحيين الجداد، لكن الرب تقابل معاه وكلنا عارفين اختبار شاول. شاول شاول لماذا تضطهدني؟ لما ظهر له المسيح في الطريق واتكفى في الأرض، شاول لماذا تضطهدني؟ قال له مين؟ قال له أنا يسوع الذي أنت تضطهده. الله، هو ما شافش يسوع، لكن أنت بتضطهد أولادي وبتضطهدني، فبتضطهدني في أولادي. وقام واتكفى وعمي وقعد 3 أيام وقابل حنانيا، وبعدين فتح واتملى بالروح القدس وبقى بولس الرسول. منين ما يروح أي حتة يقول أنا تقابلت مع المسيح، أنا كنت وأصبحت، أنا كنت وأصبحت، قابلني غير حياتي، أنا كنت مجدف، أنا كنت مضطهد، أنا كنت مفتري، أنا كنت أعمى، الآن أبصر. عمال يشهد ويتكلم، وبعدين يقدم مسيحه بفخر، أنا اختبرته دقته وعرفته، يا ما حلو يا يسوع. فيبقى الشهادة، الشهادة مش شوية كلام، لا شهادة اختبار، اختبار. يعني مثلا هفترض إنسان مسيحي، إنسان مسيحي، في مسيحيين أي كلام، لا مؤاخذة يعني اللي انتوا أي كلام. يعني إيه أي كلام؟ يعني شتم وكذب وحلف وحرام و و و مسيحي، مسيحي. طب هل ده اسمه مسيحي؟ لا، ممكن يجي ربنا يقرصه قرصة كده فيتوب ويتغير، يقول خلاص خلاص. زي واحد مثلا كان بيشرب خمر وبعدين تعب، فالدكتور أنذره قال له هتستمر تشرب هتموت، فخايف من الموت قال لا، توبة قال توبة، تتغير تتغير، وتغير فسابنا. فيحكي يقول أنا كنت بشرب وبطلت. فالإنسان لما يعرف ربنا ويتقابل معاه، يتقابل معاه هيحكي باللي حصل. وبعدين جهمن هيبقى له كل يوم اختبارات وكل يوم تأملات يحكي بيها، وأمور كتير هيديله ربنا ثروة فكرية وروحية ممكن يتاجر بيها. فمنين ما يتقابل بيقدم المسيح بفخر، بيقدمه، عرفته اختبرته. مش بتكلم شوية كلام عن المسيح، مش قريت حكاية عن المسيح، لا ده أنا اختبرته، أنا اختبرته. فالشهادة حياة، إنسان كان ميت وصحي لأن الخاطي ميت، وبعدين لما يتقابل مع ربنا بيصحى. تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الذين في القبور، قبور الخطية، صوت ابن الله والسامعون يحيون. فنقول التوبة حياة، إنسان كان ميت وصحي، كان ميت زي ما يقول عن الابن الضال، ابني هذا كان ميتا فعاش. فيجي يحكي يقول أنا فعلا كنت ميت، أنا كنت ميت، يعني في وسط الحرامية كنت حرام ميت، في وسط الخمرجية كنت خمرجي كنت ميت، في وسط في وسط في وسط، لكن دلوقتي أنا جيت لصفوف القديسين المجاهدين، دلوقتي النور نور حياتي وعيني فتحت، وأنا عارف أنا ماشي فين ورايح على فين وعلى السما رايح، والغنوة تتغير، الغنوة تتغير. في ترنيمة حلوة، أنا اختبرتك دقتك وعرفتك، يا ما حلو يا يسوع. الله الله، أولها إيه دي؟ يا عريس نفسي الغالي. يا عريس نفسي الغالي يا يسوع، يا عزايا وعزي وشبايف وسط الجوع يا عريس نفسي الغالي يا يسوع يا عزايا وعز وشبايف وسط الجوع ولا مرة طلبتك إلا ولقيتك ولا مرة طلبتك إلا ولقيتك ترويني من الينبوع ترويني من الينبوع يا ما حلو يا يسوع يا عزايا وعز وشبايف وسط الجوع انا اختبرتك دقتك وعرفتك انا اختبرتك دقتك وعرفتك يا ما حلو يا يسوع يا ما حلو يا يسوع يا ما حلو يا يسوع. نعم. طيب الشهادة دي لازم ليها مؤهلات معينة، مثلا يكون خريج جامعي، يكون إكليريكي، يكون واخد دكتوراه في اللاهوت، ولا إيه؟ إيه مؤهلاته يعني اللي بيشهدها؟ لا حلو الكلام ده. شوفي لما رب المجد يسوع حب يختار تلاميذه زي ما بتقولي كده، جاب اللي واخد دكتوراه وخريج الكليريكية واللاهوتي والعالم والبتاع، حصل؟ لا. امال جاب مين؟ جاب المساكين. يقول الكتاب عن العظيمين بطرس ويوحنا، كان عميان وعديماء العلم. عميان وعديماء العلم. وبعدين اغلب اللي اختارهم، يعني ساعة ما راح يختار، اول ما اختار بطرس وندراوس كانوا بيشتغلوا ايه؟ بيصلحوا الشبكة، صيادين سمك. ويوحنا ويعقوب برضو شركائهم. اختار شوية صيادين اغلبهم عديمي العلم. ليه يا رب؟ ليه؟ ليكون فضل القوة لله لا منا. فضل القوة يعني لأن هيختار فلان العلامة ده، هيفتح صدره كده ويقول لك أنا كأنه هيشارك ربنا في المجد، وهيشارك ربنا في العلم والخدمة والثمر وخلاص النفوس. لا لا لا لا لا لا، الشهادة مش محتاجة لمؤهل بشري أو عالمي. لا لا، شهادة محتاجة لإنسان يعرف ربنا معرفة حقيقية وحبه. وحنتكلم عن حاجات تاني كتير. ما يمنعش إن إنسان متعلم وإنسان عنده شهادة وإكليريكي ولاهوتي وعالم، ما يمنعش. لكن الأساس غير كده خالص. الأساس هو إن إنسان يعرف ربنا معرفة حقيقية، يعرف ربنا معرفة حقيقية. لأن اللي معرفش ربنا الكلمة هتطلع على لسانه ميتة، ومش هيقدر يشهد، وهيضبع في مجد ربنا. إنما الإنسان لما يعرف ربنا معرفة حقيقية، أولا هيتكل على ربنا. ولستم أنتم المتكلمين بالروح أبيكم. وبعدين تلاقيه شهوة قلبه هيموت عايز يمجد اسم الله، فتلاقي يتوارى ويتدارى ويتصاغر، زي ما أبونا داود لما رأس قدام تابوت العهد وميكال احتقرته في قلبها، قال لها ده أنا ممكن أتصاغر أكتر من كده بكتير من أجل مجد الرب. فتلاقي الإنسان اللي عرف ربنا معرفة حقيقية إنسان يتوارى، ويدارى وعايز يمجد اسم الله، عايز يقدمه بفخر لكل نفس، لكل نفس. مش انسان، ما ممكن لو جه انسان عالم هيستعرض علمه ويطلع كلام ميت، كلام جاف لا يعز ولا يفرح. انسان مثلا له صفة معينة في العالم، لا لا لا لا لا، لا. ده لما يقول ان الرب لما تقابل مع يعقوب وكسر حق فخذه، يعني لئلا يكون عنده اي حاجة ممكن يفتخر بيها يكسرها ربنا او مسنود عليها يعني. اما يتكلم عن معلمنا أشيع يقول في سنة وفاة عزية الملك، كان يقال ان كان قريبه مسنود عليه، اول مرة يقول رأيت السيد الرب جالسا على كرسي عالي. امتى؟ لما الملك قريبه مات. لأن قد يكون قبل كده بيقول أنا قريب الملك، قريب الملك كان مسنود يعني. لكن ما أجمل إن الإنسان يقول أنا قريب يسوع المسيح، أنا ماليش عزوة في العالم، أنا بنفض إيدي عن تراب الأرض وكل شيء منظور في العالم، أنا حبيبي يسوع هو اللي متكل عليه، هو سر البركة سر القوة، ماليش غيره. فالإنسان اللي داخل يخدم ربنا ويشهد له بيسيب كل، حتى إن كان عنده مؤهلات بيرميها، بيرميها من وراء ظهره، ماليش حاجة أفتخر بيها. يعني هل كل إنسان يقدر يشهد للمسيح؟ كل إنسان ولا مين اللي يقدر يشهد للمسيح؟ ده مش بس هل كل إنسان يقدر يشهد للمسيح، ده كل إنسان لابد يشهد للمسيح، لابد، لأنه مطالب يقول أنتم شهودي يقول الرب. أنا مش مخير في أني أشهد ولا ما أشهدش، لا، أنا مضطر ومرغم أني أكون شاهد للمسيح. إحنا قلنا في الأول في البداية إيه الهدف من وجودي في الغربة أو في العالم؟ أنا نور وأنا شهادة، أو أنا شاهد. فلابد كل إنسان يشهد لربنا، لابد. أكرمه هنا هيكرمني هناك، ديني فرصة أكرمك قبل ما جيلك. فتلاقي الإنسان الأمين يصحى الصبح مع طلعة الشمس، ديني فرصة أكرمك. مع غيبة الشمس قبل ما يغمض عينيه وينام، ديني فرصة أكرمك. طول النهار شو قلبه، اديني فرصة أكرمك. ماليش وظيفة تاني غير إني شاهد لي، شاهد لي في كل مشوار غربتي، أنا شاهد للمسيح. وكل إنسان مسيحي لابد يكون شاهد للمسيح. ليه هنا الخطورة في إن إنسان يعيش في الخطية، إنسان يعيش في الخطية؟ لإني مش هيقدر يشهد، وظيفته هتضيع، وظيفته اللي هي الحقيقية اللي هي الشهادة، وبعدين يرتكب خطايا ونهايته هتكون جهنم. عشان كده كل إنسان مسيحي لابد يكون شاهد لرب المجد يسوع. وبعدين ربنا لما بيتكلم بيتكلم للكل، بيقول أنتم نور العالم، ويتكلم عن الكل أنتم شهودي يقول الرب. كلنا، كل إنسان. وبعدين ربنا ما سابش إنسان يأهله للشهادة. يعني لما يقول في مثل حلو، كأنما إنسان مسافر دعا عبيده وأعطاهم أمواله. أمواله، لما نتأمل في الكلمة كلمة كبيرة قوي، أعطاهم أمواله، كل ما له كل شيء هو لكم، وأعطى كل واحد على قدر طاقته، كل واحد أعطى كل واحد على قدر طاقته، كل واحد. طاقة الإنسان ولا طاقة الله؟ طاقة الإنسان، إن ربنا ملوش طاقة محدودة، طاقة الإنسان هيقدر يستخدم. وبعدين قال لكل واحد تاجر إلى أن أجي. فكلنا تجار، كلنا شهود، كلنا خدام، كلنا مسيحيين، كلنا حاملين الاسم الحسن، كلنا لابد نفتخر بالاسم الحسن، لابد نتاجر بيه، لابد نربح نفوس، نبني معاه الملكوت. فالكل شهود. حلوة الأسئلة اللي بتسأليها دي، برافو برافو. طب في ناس خطاة لسه ما تابوش، هل الخط يقدر يشهد للمسيح؟ الله الله، لا ايه الحلاوه دي؟ في ناس خطاه الخاطي يتوب، ولما يتوب هيبقى حاجه تاني. شوف ربنا وضع لنا المثل قدامنا، السامريه كانت عايشه مع كام واحد؟ خمسه واللي معاها والسادس، خمسه واللي معاها مش راجلها، سته، يعني انسانه موحوله في الخطيه، موحولة. اتقابلت مع المسيح، وده سر البركة، وده أصل الاختبار، إن الإنسان لابد يتقابل مع المسيح. لا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. فالإنسان يتغير، اتغيرت السامرية، سابت البلاص الماضي والشهوة والجسد والخطية، تقابلت معاه، سابت عنده الماضي وانطلقت في حياة جديدة. ما افتكرتش البلاص دي. وراحت دخلت البلد، قالت كام كلمة؟ سبع ثمان كلمات. إنسانا قال لي كل ما فعلت، خمس كلمات. إنسانا قال لي كل ما فعل، ألعل هذا هو المسيح؟ يعني لا تعبت ولا قريت كتب ولا قعدت تحضر درس ولا بتاع ولا كل الكلام ده، لا لا لا لا لا، أمال إيه؟ ده الاختبار بتاعي، أنا تقابلت معاه، يكونش ده المسيح، ده غيرني، ده أدي الشهادة. شهادة. كل البلد طلعت، كل البلد طلعت وجات تشوف اللي قابل السامرية ده، اللي قابل السامرية. وبعدين قالوا لها ليس بعد بسبب كلامك آمنا، لكن احنا رأينا وسمعنا وشفنا أن هذا هو مخلص العالم، وآمنوا به وآمنوا به. فممكن الخاطي ده يبقى ده بيقول حيثما كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا، يعني تيجي الموحولة تبقى كارثة كبيرة، يجي الموحول يبقى كارث كبير. قوم يا متى العشار، بقى القديس متى. تعال يا زكا رئيس العشرين، بقى زكا القديس زكا. تعال يا مجدلية، بقت القديسة المجدلية. ممكن الخاطي يتوب دلوقتي ويبقى كارث عظيم، ويبقى مبشر، ويبقى شاهد، يبقى شاهد، الباب مفتوح. هنا عمل النعمة، عمل النعمة، وهنا عظمة مسيحيتنا وعظمة مسيحنا، عظمة مسيحنا. يعني ممكن يخلق من الميت من الأكل أكله، ومن الجافي حلاوة، ومن الميت حياة. يعني ممكن شوية أموات بالخطية، أموات بالخطية يقوموا ويبقوا كارثين. ويا ما ربنا في الأيام دي بيصحي أموات، أموات، ويجيبهم من بعيد، زي ما في الكنيسة الأولى كان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. الرب دلوقتي كل يوم بيضم إلى الكنيسة الذين يحيون. يعني كانوا أموات بالخطية وخارج الحظيرة، لكن نالوا حياة ودخلوا الحظيرة، وحسب وعده لي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتكون رعية واحدة لراعي واحد. شهادة الآباء الرسل القوية المثمرة، ما أعتقدش أنها تتوجد في عالمنا الحالي، مجتمعنا الحالي. ده موضوع تاني خالص. شهادة الآباء الرسل قوية ومثمرة. طبعا أول ناس شهدوا للمسيح له كل المجد هم الآباء الرسل. بس نلاحظ حاجة، شهادة قوية ومثمرة لكن إيه السبب؟ إيه السبب؟ أولا لو رجعنا يمكن سنة كده، رب المجد يسوع نفسه لما بلغ بحسب الجسد سن 30، اعتمد من يوحنا المعمدان لمعمودية المية للتوبة. طبعا هو لم يعرف خطية لكن صار خطية لأجلنا، وحل عليه الروح القدس على هيئة ايه؟ حمامة. حمامة. وبعد منها بدأ الخدمة. بدأ الخدمة امتى؟ لما حل عليه الروح القدس. الآباء الرسل نفس الكلام، ربنا قال لهم لا تبرحوا أورشليم، بل انتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني. وموعد الآب، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم فتكونون لشهودا في أورشليم وكل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. يبقى إيه سر القوة؟ ستنالون قوة. انتظروا لغاية يوم الخمسين، حل عليهم الروح القدس، انطلقوا للشهادة. يبقى سر القوة هو ملء روح الله، ملء روح الله. وهنا ممكن نقف كتير عند إنسان لا يشهد وإنسان شاهد للمسيح، أو إنسان شاهد شهادة كلامية مجرد شوية كلام، أو أقول بمعنى أصح إن إنسان بيتكلم وكلامه طالع الكلام ميت على الشفايف. يا مناس بتوعظ، يا مناس بتخدم، لكن كلام في الهوى، كلام في الهوى. تلاقي واحد بيخدم وتلاقي اللي نايم واللي بيكلم التاني واللي مش عارف ايه خدمة. لكن في واحد تاني تلاقي الكلام طالع سهام مبرية. الكلام ده جاي منين؟ عمل الروح القدس. اعطيكم فما وحكمة. شوف لما حصل في يوم الخمسين، لما انسكب الروح القدس عن الاباء الرسل والمائة وعشرين اللي كانوا في العلية، وبعدين نزلوا الآباء الرسل وابتدوا يتكلموا، فكانوا طبعا يمكن حوالي 14 جنسية موجودين في يوم العنصرة في أورشليم، فكل واحد سمع لغته اللي اتولد فيها سمع. المهم بعد ما سمعوا الناس بيقولوا ايه؟ لما سمعوا نخسوا في قلوبهم فقالوا ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة. شوف الكلمة، لما سمعوا نخسوا في قلوبهم. ننخص ده إبرة، إبرة، الإبرة اللي بيحطها الفارس ده في كعب رجله ويعمل بها الحصان، واخد بالك؟ منخص. شوف الكلام كان كمناخيس، كمان لما سمعوا نخسوا في قلوبهم فقالوا للآباء الرسل ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة. دي احنا سمعنا الكلمة واحنا أمنا بيها وصدقنا وقبلنا الكلمة، ده الإيمان، ادي الكلمة وادي الإيمان. فأول حاجة يقولها المعلمنا بطرس، توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح فتقبلوا عطية الروح القدس. وآمن واعتمد 3000 واحد في اليوم ده. ادي قوة الروح القدس، قوة الروح القدس. يبقى هنا نقف كتير عند خدمة وخدمة، عند شهادة وشهادة، عند عزة وعزة، عند خادم وخادم. في خدام يعني مثلا بيحضر كلمتين على مستوى الدرس اللي هيقوله أو على مستوى العزة اللي هيقولها، ويحط ورقة قدامه، أو دلوقتي في العصر الحديث بيحطوا إيه؟ لابتوب. اسمه لابتوب. أنا عندي 2-3 لابتوب. أو مال الآيباد ده إيه؟ آيباد. برضو آيباد. آيباد يحطه قدامه ويقعد إيه؟ يعمل فيه. إنما شهادة الروح ده ممكن إنسان يقف على منبر ومش عارف هيقولي، مش عارف هيقولي. فين انطلاقة الروح؟ فين فيض الروح؟ فين نبوات الروح؟ فين الكلام اللي هيكلم بيه فلان وعلان؟ انا يمكن حكيت اختبار ما فيش مانع احكيه، وطبعا حكيته كتير. طب ناخد تليفون واتساب نستأذن منك يعني اوعى تنسي الاختبار ده. حاضر، هكتب اختبار. معانا مريم من القاهرة، اتفضلي يا مريم. الو، اتفضلي يا مريم، اتفضلي يا ابونا معاكي. اتفضلي يا مريم. الو، ايوه ابونا. ايوه اتفضلي. الو، انا سامع، اتفضلي. قلت لك دلوقتي انا حماتي استناني ان انا امنع بنتها عشان ما اخلفش. حماتي ايه؟ حماتي. لو سمحتي يا مريم تبعدي عن التلفزيون وخليكي مع التليفون بس، عشان عامل شوشار عندنا. حماتك؟ الو، ايوه المقابل. ايه بالصغنى؟ اتفضلي. دلوقتي انا حماتي مستناني ان انا عامله بنتها عمل ان انا ما اخلفش. ايوه. وبعد كده دلوقتي اصبح جوزي كمان عنده فشل كلوي دلوقتي برضه متهمني انا في الموضوع ده. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ الموضوع ده بقى له بقى سنين دلوقتي مش لاقي له حل، وكل ما تحصل حاجه يبان اللي فيه. وكل ده اتهامات من حماتك؟ اه صدقني. دي بتحبك قوي. جدا. طيب. جيت اتكلمت مع اختي اول ما طلعت الكنيسه هنا او هنا يا نفسه. قال لي انا غلطت معاها، هي الصراحه هي مش حباك ومش شايفاك ومش عايزاك في البيت اصلا. يا سلام يا سلام. بعد كده مات بتقول لك تنايح يعني. ايه؟ لا خلاص. طيب اتفضلي اتفضلي يا مريم. اتفضلي. هو طبعا غاب المسيح من عيون الناس ومن قلوب الناس، فغابت المحبة وملكت الخطية، ملكت الخطية. عشان كده حماتك رفضاكي ومتهماكي بأمور وإن ممكن تكوني أنت بريئة يا بنتي، لأن عدم المحبة أو البغضة ممكن يصور للإنسان تصورات غير بريئة وتصورات وحشة. احنا نصلي يا بنتي ان بيوتنا تتملي بالمحبة، وعيالنا ولادنا وبناتنا يمتلوا بالفرح والسلام، والرب يحارب حربهم ويديهم نصرة. معنا بنت الرب من هولندا، اتفضلي يا بنت الرب. مساء الخير ابونا، اقبل ايادي. مساء الخير. ايوه ابونا، انا طلعت من القاهرة من سنة وشهر، وبناتي 12 ومع باباهم، وعندي 3 بنات وولد، عنده 10 سنين ولد و3 بنات. حاولت اخذهم تأشيرهم ما تجيش في القاهرة. المهم جيت هنا اخذت الإقامة ونشكر ربنا، وعملت لبني شمل، وهنا شوية كانوا موافقين، وبعدين فجأة رفضوا البنات والأب يجي والولد، ودلوقتي أنا ما أعرف أرجع ومش عارفه اعمل ايه. صلي لي انه ربنا يكمل لم شملنا، كانت ولد في القاهره. صلي لي ان ربنا يحييهم ويحييني ويحيي من عائلتي معايا، ارجوك يا ابونا. حاضر، نصلي ربنا يلم شملك يا بنتي. حاضر حاضر. ايوه اتفضلي كريستين. معنا كريستين من المنيا، اتفضلي يا كريستين. اتفضلي يا كريستين. الو الو. اتفضل يا عصام. عصام الناس كلها حواليا. ايوه ايوه هون. ايوه اتفضل. فكنت زي ما تفيدني جمح، والجمح ده رشيتها دواء، الدواء جه غلط فحرق المحصول. الناس كلها قالوا رش، وابو امجد قلت لا انا ان شاء الله ربنا يعمل معايا معجزه، وان شاء الله تبقى احسن محصول في المستوى المنطقه. فروحت فتحت التلفزيون، لقيت قلت ربنا عايز ابعت لي رساله من عندك انت. فكان ابونا من قدس الموعد وقال ما تخافش محصولك اضعفه لك ربنا. وكان يوم جمعة حطيت جزيزة ماء قدام بعض الصحابتك وخدتها رشيتها مع المحصول كده، فربنا يعني عمل معجزه كبيره معايا والناس كلها تشهد بكده والمحصول اتضاعف والحمد لله. امين مبروك. امين يا حبيبي. امين امين. الله بيشهد لنفسه ولا يترك نفسه بدون شاهد، ومن له اذان للسمع فليسمع. الهنا حي، اله الالهه، وحده المخلص، ليس باحد غيره الخلاص، وطوبى للانسان اللي يسمع. معانا بنت الرب من القاهره. الو. اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي. ابونا معاكي. ازيك يا قصي ابونا؟ اهلا يا بنتي. انا عندي طلبة صلاة. صلي يا ابونا. انا قدامنا جبل، جبل شديد قوي، بنصلي بقالنا سنين سنين نتهد من قدامنا انا وقصتي. جبل يعني ايه جبل؟ انا مش قادرة يعني افسر معنى الهوى. طيب يا بنتي، طيب طيب. اللي ما نقدرش عليه هو يقدر عليه، والغير مستطاع عند الناس مستطاع عند إلهنا العظيم. فما تخافوش، تسندوا عليه وترموا عليه، وهو هيدافع عنكم ويحامي عنكم ويحميكم ويسيج حواليكم. وهو اللي قال: أنا يقول الرب أكون سور نار من حولها ومجد في وسطها. ما تخافوش. طب نرجع تاني للاختبار القدس. للاختبار كنا ايه؟ الاختبار كنا بنحكي في ايه؟ بنحكي في ايه؟ بنحكي في ان الروح القدس ممكن يعطي كلام. كنا بنقول الايباد واللابتوب والحاجات دي، في حين الانسان لو ساب نفسه لعمل الروح القدس هيديله عجب، يديله عجب. فانا كان مره احد الزملاء في العالم واحنا بنشتغل كان جاي من دوله عربيه وقال لي: انا عايز تردني على السؤال ده، لماذا انا مسيحي؟ في شريط صغير كده اخده معايا، لان ممنوع ندخل باي حاجه في البلد دي. ف بيقول لي ترد لي عليه لماذا أنا مسيحي؟ فقلت له ده موضوع عايز دراسة وعايز تحضير، ما أقدرش إن كان النهاردة الاثنين ولا الثلاث ولا لسه يومين على الخدمة. فأنا اعتذرت ومشي. وبعدين جيت يوم الخدمة الصبح، أنا بصحى الصبح ممكن أصلي: يا ربي هتكلم في إيه؟ ده لو كنت بحضر موضوع. فلقيت في مخي: لماذا أنا مسيحي؟ قلت: لا لا لا لا. فبعدت الفكر ده من دماغي. الساعة 10 أنا محصور بالفكر هتكلم في إيه؟ كل الكلام في ذهني: لماذا أنا مسيحي؟ الساعة 12 لماذا أنا مسيحي؟ الساعة 2 لماذا أنا مسيحي؟ فلقيت الروح القدس بيفرض علي هتتكلم عن لماذا أنا مسيحي. فروحت راكع قدام السرير كده وجبت ورقة وقلم وابتديت أخطط. الله أشعرني أني هتكلم في أكتر من عظة. وبعدين حطيت عنوان للعظة في تخطيط سريع كده: لماذا أنا مسيحي؟ مثلا لأنه في الطريق آثار، في الطريق آثار. أقصد يعني القديسين اللي قدامنا اللي نوروا لنا السكة واللي وصلوا و و و وشهود. وبعدين رحت الاجتماع ورنمنا وجاوبنا الأسئلة باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة هنتكلم في الإجابة عن سؤال: لماذا أنا مسيحي؟ العنوان اللي أنا حطيته إيه؟ في الطريق آثار. هنتكلم النهاردة في الإجابة عن السؤال: لماذا أنا مسيحي؟ وعنوان: لأني أحمل النار. عنوان تاني خالص. وابتديت قلت عظة كاملة ما مرتش على مخي. وجيت الأسبوع اللي بعده قلت في الطريق آثار، واللي بعده واللي بعده خمس عظات بنفس السجع بتاع العنوان في الطريق آثار لأني أحمل النار إلى آخره من الكلام ده. فعمل الروح القدس عجيب في حياة الإنسان، عجيب. الشهادة ما هي شهادة شخصية ولا بشرية ولا عقلانية ولا مبنية على علوم العالم، دي شهادة مبنية أساسا على عمل الروح القدس، قوة الروح القدس. لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم فتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية. معنا تليفون يتصابونا، أم سمويل من طهطة. الخط قطع. طيب ممكن هنطلع فاصل يا أحبائي المشاهدين وهنرجع له تاني، انتظرونا. كارما تي في آيفون آب متاح الآن على آب ستور. شايل هم الحياة، مضغوط لأقصى حد، ما كنتش فاكر الحياة كده، وشايل هموم كتير على نفسك، وبتفترض أسوأ الحلول، وبتفترض المشاكل حتى قبل ما تحصل. مش لازم تفكر في بكرة، لأن ممكن حياتنا تنتهي النهاردة. مش لازم تشيل كل ده تاني. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. في يوم الدينونة لا يفيدك مركزك الاجتماعي ولا حتى تدينك، حتى أعمال الخير التي قدمتها لا تشفع فيك. وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. بنرحب بيكم مرة تانية أحباء المشاهدين، وهنكمل كلامنا. تفضل يا أستاذ أبونا، هنرجع لكلامنا والسؤال اللي بنسأله، هل الشهادة مجرد كلام وبس؟ برافو برافو. هل الشهادة مجرد كلام؟ يعني مثلا لما نرجع للآباء الرسل، أو حتى في خدمات كثيرة ممكن في وقتنا المعاصر، يعني نلاقي رب المجد يسوع هو بيخدم وبيتكلم، في ناس بتخف، الأعمى بيفتح، الأبرص بيطهر، المشلول بيقوم، الميت بيقوم. فمع الكلام في ايه؟ في آيات ومعجزات. أما جوم الآباء الرسل نفس الكلام، يقول كان الرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة. كان الرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة. فالخدمة خدمة تكون مؤيدة، الخدمة اللي من الله مؤيدة بالآيات والمعجزات. فتملي لما يكون خدمة من عمل الروح القدس تلاقي فيها آيات ومعجزات، حاجة طبيعية وحاجة عادية. بس الشيطان يحارب بقوة، يحارب بقوة. يعني كانوا اليهود واقفين بالمرصاد لرب المجد يسوع، يعمل معجزة في يوم السبت يسوروا اليهود، ويمكن الرب كان يقصد كتير يعمل معجزات يوم السبت عشان يقول لهم اني انا رب السبت، والسبت جعل للانسان مش الانسان للسبت، وهكذا. يقول له يا راجل لو وقع حمارك في حفرة يوم السبت مش هتطلعه من الحفرة؟ وده طبعا الانسان اغلى من الحمار ولا اغلى من الحيوان. فمع الكلام يكون في تأييد بالآيات. فتلاقي عموما غالبا لما يكون خدمة من الله تبقى مؤيدة بالآيات والمعجزات. خدمة مش مجرد كلام، لا. ممكن ما يكونش في آيات ظاهرة زي شفا زي بتاع زي الحاجات دي، لكن عندنا أكبر معجزة وأكبر آية إن كلمة بالروح القدس تتوب واحد، لأوبت ميت، وده الميت اللي قام مش هيموت تاني، اللي هو كان ميت بالخطية. ففي آيات ومعجزات سواء ظاهرة أو مش ظاهرة، في آيات ومعجزات، خدمة مؤيدة من قبل الله. عشان كده بيختلف عن خادم عن خادم، وخدمة عن خدمة، وكلمة عن كلمة. كلمة مؤيدة من قبل الله تلاقي لها تأثير، لها تأثير، لها ثمر، تدي فرح، تدي سلام، تدي سلام، غير الآيات والمعجزات. وربنا قال للمؤمنين، كل المؤمنين بيقول لهم هذه الآيات تتبع المؤمنين، معجزات يعني، يخرجون الشياطين باسمي، يتكلمون بألسنة جديدة، يحملون حيات، إن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. هذه الآيات تتبع المؤمنين. فالخدمة مش مجرد شوية كلام، لا، الخدمة معها آيات ومعجزات. وأهم الآيات وأهم المعجزات هي توبة الخاطي وقيامته من موت الخطية. طب في خدام مش دريانين بالكلام ده يا أبونا؟ يعني بيبقى عارف ان خدمته ضعيفة ومفيش نفوس بتخلص يعني وترجع للمسيح، مفيش ناس بتتوب وتعيش مع المسيح، هل تايه عنه الآيات القدسة قلتها دي؟ هتلمسي حاجة خطيرة جدا. وطبعا في خدمات كتير، خدمات شكلية وخدمات ما هياش روحية محفوظة، وخدمات بالجسد، وخدمات نسميها شحط كده، شحط. وتلاقي الإنسان اللي بيخدم ومش بالروح القدس طبعا واضح ان خدمته مش مثمرة ومش نامية مش نامية. فتلاقي في الغالب لانه انسان ملوش اختبار مع ربنا، ملوش ارتباط بالروح القدس، فتلاقي ممكن في الغالب ان العينات اللي زي دي تتجه لامور سلبية في الكنيسة. فتلاقي يعني مش عايز اقول ان ممكن يبتدي يحارب غيره ويتكلم على غيره، وبدل ما بقى الكلام يبغي مجد المسيح ابتدى يتجه لنفسه، عايز يتكلم عن نفسه، ولان خدمته مش مثمره وملوش ثمر وملوش نجاح، فعايز ينجح نفسه بالكلام وينجح نفسه في ان يفشل غيره ويدعي. ومن هنا تيجي السلبيات المره في الكنيسه وفي الخدمه. السلبيات المره يعني لمستي موضوع حساس جدا، وهنا بينشا ما بين خدمه روحيه ناجحه مثمره وبين خدمه جسديه بشريه غير ناجحه وغير مثمره غير مثمره، واللي هي بينشا عنها الصراعات المريره والاتهامات والاتهامات. وننسى مجد الرب وننسى خلاص النفوس وندخل في متاهات، لكن تلاقي في الوسط الانسان الروحاني ماشي في مسيرته، كلاب بتنهش فيه لكن هو ماشي في مسيرته، له هدف قدامه. زي ما قلنا هدف الانسان الشهاده ومجد المسيح وخلاص النفوس، هو ماشي في الهدف. ممكن ده يشتمه من هنا، ده يتكلم عليه من هنا، ده بتاع، هو ماشي، انا مش هنا خالص، مش انا مش انا. وتلاقيه سعيد جدا بالاتهامات، وسعيد جدا بالظلم، وسعيد جدا باللطمات، وسعيد جدا بالامور السلبيه اللي بتقابله في الطريق. طب ناخد تليفون، معنا تليفون تكريم من سوهاج. اتفضلي يا تكريم. لو سمحتي تدفي التليفون يا بنتي، تدفي التلفزيون وتخليكي مع التليفون. ادفي التلفزيون يا تكريم، ادفي التلفزيون واسمعي من التليفون. تفضلي. الو. تفضلي. اتفضلي يا تكريم. ماشي. اطفي يا بنتي التلفزيون. اطفي التلفزيون واسمعي من التليفون. الو. ايوه. اتفضلي. سلام يا استاذ ابونا. سلام. ابونا معايا اخويا ابلوج، تصلي له ربنا يهديه ويرجع لربنا. امين. ربنا يهديه. امين. تفضلي. اتفضلي يا مارينا. مارينا من اسيوط، اتفضلي. مساء الخير يا ابونا. مساء الخير. انا فرحانه قوي قوي يا ابونا ان انا كلمتك واتصلت. نشكر الله. ايوه ابونا. ايوه. انا فرحانه قوي قوي يا ابونا ان كلمتك واتصلت، وصورت حبيبتك كتير. انت بتكلمي المسيح اللي حاضر معنا. ايوه. صوت بيقطع. الصوت بيقطع عندك يا مارينا. قطع خالص. معانا بنت الرب. اتفضلي يا بنت الرب. الو ابونا معايا؟ اتفضلي. طيب انا ممكن بس اسال سؤال؟ اتفضلي يا بنتي ابونا معاك. في شويه محاربات، والمحاربات دي جايه عكسيه على سنين الزواج. على ايه؟ على مش عارفه ايه الزواج. جايه عكسيه على ايه؟ في محاربات بالنسبه لي، يعني احنا يعني في شويه حاجات حصلت، انا جوزي ماشي مع واحده وحصل مشاكل، وفي معكوسه دلوقتي على ابني دلوقتي في الجواز وكده. جواز ابنك يعني. في محاربات. شوف يا بنتي لما يكون الإنسان عايش في خلاص يا تفضلي تفضلي عايش في حماية يعني محتمي في المسيح ومرمي في حضنه الرب يسيج حواليه والشيطان ما يقدرش يقرب منه لا بعمل ولا بسحر ولا بمحاربات ويعيش أعظم من منتصر. فبيقول يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك إليك لا يقرب. فالحل في إن احنا نسأل نفسنا هل احنا محتمين في المسيح لينا علاقة بيه ترمينا في حضنه متكلين عليه لينا اختبار معاه لينا علاقة وعشرة بيه هو ده المهم. يبقى الشيطان ما يقدرش علينا يبقى كل أمورنا واثقين إنها للخير لأن احنا بنحبه ومتمتعين بحبه. معنا مها من القاهرة. مساء الخير. اتفضلي يا مها. مساء النور. مساء الخير يا أستاذ. مساء النور. ما بسيطة خالص إن أنا بكلم حضرتك وإحنا كلنا بنحب بجد يا أستاذ بنتابع حضرتك في السايب اللابس ونشوف بتاع المسيح حاضر مع حضرتك دايما. تبارك تبارك. السؤال عندي سؤال في الرسالة بعد إذنك. أيوه. السؤال يا أستاذ أنا عرفت الرب وبنته عن شهادة التوبة بس ما بعرف وعايزة أعرف إزاي أعيش حياتي الشهادة في بيتي وفي العالم اللي أنا فيه. طيب نصلي من أجل حماتك. أما عن الشهادة إزاي تشهدي للمسيح هو طبعا الأساس إنه الإنسان يكون عايش حياة توبة حقيقية عشان روح الله يعمل فيه ويملك ويسود عليه لأن اللي بيشهد هو روح الله. لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم. وزي ما قلنا دلوقتي ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم فتكونون لي شهودا. يبقى لما الروح يملك هيقدر الإنسان يشهد للمسيح. الروح القدس بحكمة أو بحكمته هو هيختار الوقت المناسب والشخص المناسب وتلاقي قدامك فرص للكلام فرص للشهادة وهو اللي هيحط الكلام على اللسان هو اللي بيخرج الأمر كله المخرج الكبير الروح القدس لعملية الشهادة في حياة الإنسان. بس الإنسان يكون خاضع لعمل الروح القدس. معنا إسحاق من القاهرة. اتفضل يا إسحاق. ألو. تفضل ابونا معاك. تفضل. مساء الخير. مساء النور. انا كنت حضرتك قلت لك ازاي احنا ربنا الواحد الخاشع وغيره ثم ربنا ايه قول تاني. وكل قلت لك ازاي الانسان بشغل معايا يعني الصوت بيقطع. هو يقول الإنسان خاطئ زي يعيش مع ربنا. بتقول الإنسان الخاطئ إيه؟ إزاي ربنا يلمسه ويطيع حاجته؟ إزاي ربنا يلمسه؟ إزاي ربنا يلمسه؟ طب اتفضل يا حبيبي. هو المهم الإنسان الخاطئ يعرف إنه خاطئ ويشعر بالاحتياج للمسيح والتوبة يشعر بالاحتياج. ما هو في ناس كتير عايشين في الخطية لكن مش حاسين انهم محتاجين لشيء. هم يحس انه عايز يتغير عايز يتغير فيطلب نعمة من ربنا. النعمة تلمس القلب تلاقيها تغير الإنسان بدل ما هو ماشي ناحية الغرب حيتدور ويمشي ناحية الشرق. بدل ما بيدخن سيجارة حيسيبها بيشرب كذا حيسيبه بيكذب حيبطل بيشتم حيبطل. هتلاقيه إنسان جديد إنسان جديد ساب الخطايا ويقول لك أنا كنت وأصبحت. فلان كان ماشي مع علان اللي صفته خلاص سابه ويغيره، هيمشي مع شمامسة، مع قديسين، مع خدام، هيصاحب الصحبة، هتتغير السكة، هتتغير الكلام، هيتغير كل شيء في حياته، هيتغير لأن هو اتغير. دي حياة التوبة والرجوع لربنا. معنا مرسى من المنيا، اتفضلي يا مرسى. اطفي التلفزيون يا مرسى لو سمحتي. يا مرسى اطفي التلفزيون واتكلمي في التليفون. تفضلي ابونا معاكي، تفضلي. تفضلي يا مرسى ابونا. مساء الخير. ازيك؟ انا مليح. انا بكبر الايادي. انت سكر وعسل يا مرسى ابونا، طلعي البيت يا مرسى ابونا، نفسي افرح بيها. السكر والعسل هو رب المجد يسوع اللي انت عطر عطر. اسمعيني بس، اللي محلي حياتنا الوقت ومحلي طريقنا وشايلنا وشايل شيلتنا ومفرحنا هو وحده بس يسوع المسيح. عايزه ايه؟ صلي لها بنتها عشان تصلي لي العتاب يا بنت ابونا، افرح بيها. حاضر، نصلي لها. حاضر، اخر واحده عندي. طيب انت افرحي بالمسيح وحيفرحك ربنا معك. نرجع لكلامنا مع حكايه المداخلات دي، بتقطع علينا الكلام. يا في مداخلات يا في كلام، يعني نسترسل كده في التاملات. مفيش تليفونات دلوقتي. مفيش تليفونات. عايزين قدسك تقول لنا عينات، تحكي لنا يعني عن عينات من الشهود. اكيد قدسك عندك اختبارات كتير. عينات من الشهود. شوفي، كنت بتامل في تامل لسه ما قلتوش في موكب النصره، احنا بنتكلم في موكب النصره. بس لما يجي التليفون ما تقطعوش كلامي خلاص. موكب النصر اللي احنا بنتكلم عنه، معرفش ما طبعا بيتزعف في الكرمة مش كده، اللي هو شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. فموكب النصر يعني المسيح ماشي وراها مين؟ الكنيسة، والكنيسة اللي هو جماعة المؤمنين. فقلنا الموكب ده هو موكب البنين، ولاد ربنا، التائبين، القديسين، المخلصين، الفرحين، المحبين، المضطهدين، اللي ده الموكب. فكنت بتأمل تأمل لسه ما قلتوش، موكب الشاهدين. موكب ايه؟ الشاهدين. الشاهدين. احنا هنحرق التأمل. لا، ما فكل اللي ماشيين ورا المسيح زي ما قلنا الكل يكون شاهد. فكل اللي ماشيين ورا المسيح شهود، أنتم شهودي يقول الرب. كل ماشيين ورا المسيح شهود. فممكن هتلاقي من أصحابك وأصدقائك وزمايلك وقرايبك هتلاقي ناس كتير شهود للمسيح، من المعاصرين شهود للمسيح، من التاريخ مليان بشهادة وشهود من التاريخ. أما نقول عينات، طبعا أولى العينات اللي نتكلم عنها رب المجد يسوع، هو يشهد قدام بيلاطس واعترف الاعتراف الحسن، واللي هذا أنا ولدت وأنا جيت لأشهد للحق، ده رب المجد يسوع. ما نيجي للآباء الرسل، هم جالوا مبشرين بالكلمة وفتنوا المسكونة، وشهادتهم كانت الأساس اللي بنى الكنيسة. اللي بنى الكنيسة. يعني أقول كل الآباء الرسل عينات من الشهود. عينات منين؟ من الشهود. لما أقول استفانوس وعلى الأخص يعني غير خطابه الرائع العظيم اللي قاله قدام اليهود، لكن شهادته أثناء رجمه كان مثال وشهادة حية لرب المجد يسوع. مثال يعني بيرجموه وهو في نفس الوقت اغفر له. يقول ايه؟ اغفر لهم. لا، لا تقم لهم هذه الخطية، لا تقم لهم هذه الخطية. نفس الكلمة اللي قالها رب المجد يسوع على الصليب، اغفر لهم يا أبتاه. وبعدين شهادة، شفت السماوات مفتوحة ورب المجد يسوع واقف في يمين العظمة. حتى الشمامسة. ما نتكلم عن واحد زي فيلبس وهو بيشهد لرب المجد يسوع في السامرة، في بلد من السامرة، والناس اللي شافوا وسمعوا الآيات والمعجزات اللي بيعملها فيلبس الشماس، فيلبس الشماس. وبعدين حصل نهضة عظيمة في السامرة، وكان فرح عظيم في تلك المدينة وآيات ومعجزات. لكن الأهم من داودة إن ربنا يقول لفيلبس سيب المكان ده واطلع الصحراء، وهناك يقابل مين؟ الخصي الحبشي. ويشهد للخصي الحبشي، والخصي الحبشي يحمل الإيمان إلى الحبشة. عينات من شهود عظيمة جدا جدا. لو جينا في أيامنا المعاصرة دي هنلاقي شهود كثيرين، شهود كثيرين. بس أقصد حاجة معينة، أنا أقصدها قبل ما تكون شهادتنا بالكلام، أنا أقصد شهادتنا بالحياة. ياما كتير مسيحيين ومسيحيات في أماكنهم شهود أمناء، أمناء بحياتهم المنورة، حياتهم المنورة. وأنا منساش إنسان كان في موقع معين، موقع معين، ولحياته المنيرة، المنيرة، أم إنسان غير مسيحي يقول له أنا حبيت المسيح والمسيحية، مع أني هو ما اتكلمش، لكن حياها أمينة، صادقة، أدب، أخلاق، لسان حلو، محبة، خدمة، تفاني. قبل الكلام في حياه. يعني بيقال عن فلان ده أن أما كان زميله مثلا يتعب وتاع يجبره ياخد الشغل بتاعه عشان هو يعمله، ويعمله برضا، فأثر الناس بمحبته وتفانيه وخدمته، ويتعب عشان يريح غيره. فالمسيحية قبل ما تكون كلام هي حياة، هي حياة، عينات حية شاهدة لرب المجد يسوع. وما أكثر العينات اللي موجودة واللي كانت، والتاريخ يشهد بكل ده. تاريخ الشهداء كله شهادة وشهيد، شهادة وشهيد، شهادة لرب المجد يسوع. بولس الرسول لما أول ما تقابل مع المسيح يقول للوقت لم أستشر لحما ولا دما بل انطلقت إلى العربية. كانت أهم حاجة عنده أن يشهد للمسيح اللي تقابل معه. وإحنا قاعدين دلوقتي عينا للشهادة. لكن السؤال كانوا بيشهدوا بإيه؟ سؤال مهم. أما انطلقوا الآباء الرسل للشهادة يقول بقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة رب المجد يسوع. شهادة بإيه؟ قيامة الرب المسيح قام. لما جم يختاروا واحد مكان يهوذا واختاروا متياس باين، قالوا نختار واحد يكون شاهدا معنا بقيامته، بقيامته. فأساس الشهادة قيامة المسيح له كل المجد، بس ما حدش يقدر يشهد بالقيامة إلا ما يكون هو عايش القيامة. والقيامة إنه قام من قبر الخطية. فلما نجيب الكلام من أساسه، هو قام في المعمودية ونال حياة. لو استمر حي أهو ماشي في الطريق، لكن طلع عن السكة مات، فلابد يتوب ويرجع، أقوم وأرجع، واخد بالك، فينال حياة. يبقى إنسان عايش القيامة، حي بالمسيح يسوع، عشان كده يقدر يشهد، يقدر يشهد. تبقى شهادة حية، شهادة حية بقيامة رب المجد يسوع. والشهادة ما هيش مجرد كلام، هيش مجرد كلام، لا، ده الشهادة حياة قبل ما يكون كلام. ولما نتكلم عن عينات، يعني مش عايزين نحط نقط على الحروف ونقول فلان وفلان وفلان، لا، يعني مثلا، مش عارف أقدر أقول الكلام ده ولا ما أقدرش أقوله. بيحصل مثلا يبقى في لقاءات وفيها من هنا ومن هنا ومن هنا. الكلام اللي هقوله مهم. في فرق بين إنسان مليان بالمسيح ومحبة المسيح وانشغالاته فوقانية وعايش مش هنا فوق، وبين إنسان تاني جسدي حرفي. فتلاقي الإنسان الجسدي الحرفي يعمل حساب الأرضيات والزمنيات وحساب الناس هنا، يحسبها حسابات أرضية. أما الإنسان اللي عايش فوق وفي رفعة الروح القدس، في أي لقاء، زي مرة حصل قريب لقاء معين، وأنا شخصيا سمعت اللقاء ده وسمعت الكلام اللي اتقال من فلان. طلبته في التليفون، قلت له أنا أحييك شهادة حية لرب المجد يسوع، وانت هتكون سبب بركة لمصر. ففي فرق كبير بين إنسان ممكن حساباته بشرية وأرضية وعينيه مكفية لتحت، وإنسان عايش فوق وبيشهد. وده المطلوب، ده المطلوب. ملخص الكلام إن مش هيكون لينا شهادة حية وقوية طول ما عينينا مكفية وحساباتنا بشرية، حساباتنا بشرية. إنما لما نعيش في ملء روح الله وفي رفعة الروح وهيام الروح ونطق الروح، هتبقى حساباتنا ربانية، حساباتنا عالية سمائية إلهية، والروح القدس هو اللي هيتكلم، مش إحنا، وهيكلم المنتظرين الكلام، وهيشهد للمعينين للحياة الأبدية، وهيشهد على الرافضين، يشهد للمعينين ويشهد على الرافضين، لأن شهادة بالروح القدس، شهادة بالروح القدس. أمين. طب قدسك ترنم لنا ترنيمة ونصلي. حبيبي حررني بحبه، أسرني حبيبي حررني بحبه، فكر كيف حررني، كل ما فكر كيف حررني، اشتاق اخدم ومولود من فوق، وفي قلبي شوق مولود من فوق، وفي قلبي شوق اخدم شفيعي، اخدم يسوع، اخدم شفيعي، اخدم يسوع. انا لما اتامل ازاي هو تألم، انا لم اتامل ازاي هو تألم، قلبي دوب واسجد له واسلم، قلبي دوب واسجد له واسلم، واشتاق اخدمه مولود من فوق، وفي قلبي شوق مولود من فوق، وفي قلبي شوق اخدم شفيعي، اخدم سوع، اخدم شفيعي، اخدم من همي ريحني، عزاني وفرحني، من همي ريحني، عزاني وفرحني، لو اختي الاقيه سامحني، لو اختي الاقيه يسامحني، واشتاق اخدمه مولود من فوق، وفي قلبي شوق مولود من فوق، وفي شوق اخدم شفيعي، اخدم سوع، اخدم شفيعي، يسوع بروحه يؤيدني في الضعف يشددني، بروحه يؤيدني في الضعف يشددني، ني اشعر دايما انه ساندني، اشعر دايما انه ساندني، واشتاق اخدمه. تستاهل، مستحق، مستحق كرامه ومجد ليك، شرفتنا، وزي ما شرفتنا ادينا فرصة نكرمك ونشرف اسمك ونرفعك ونعليك، وحول كل الأمور لمجدك. احنا فرحانين بيك، فرحانين بيك، من وسط أيام غربتنا نرسل إليك التمجيد اللائق باسمك يا عظيم، وحدك كرامة ومجد ليك يا رب. كل كلمة قيلت في ضعف أزرها أنت ورافقها أنت إلى القلوب المختارة والمعينة للحياة الأبدية. أذكر كل اللي طلبوك في ضعفنا، المريض والتعبان والمتضايق والمتألم والحزين والمضطهد والمظلوم، الكل لجأوا إليك، أعبر إليهم بالبركة يا ابن الله، وأعطي لإسمك مجدا. نشكرك، نشكرك، حول هذا العمل لمجد كثير لجلالك ولخلاص النفوس. في يدك نستودع الكل لأجل خاطر الدم شفاعات قديسيك، ومن العذراء مريم، يوحنا المعمدان، ماري مرقس، ماري جرجس، أبونا أنبا مقار، كل مصاف قديسيك. آمين. امين. مش هننسى نشجع الكرمخ القناة الرائعة جدا، وانا عرفت انهم دلوقتي في الفندريزنج في وقت الحصاد بتاعهم، فبرسل لهم كلمة تشجيع وكلمة بقولها لكل انسان من محبي الكرمة ومشجعي الكرمة، نعضد الكرمة بصلواتنا ونعضد الكرمة بتقدمتنا، وفي الوقت نفسه اللي احنا بنعضدها بالصلاة او بالتعضيد المادي، في الوقت نفسه احنا بنخدم المسيح ونشترك في خلاص النفوس، والرب يعوض تعب محبة الجميع. امين. بشكرك كتير يا أتسابونا على الجلسة الحلوة مع عند أقدام المسيح. أمين. والرب يبارك أحبائنا المشاهدين، وإلى لقاء قريب والرب معكم. أمين. أمين.